ينتفع بالتصديق الباطني وينتفع بالانقياد الظاهري. فلا يكون الإنسان مقبولا إلا إذا كان مؤمنا مسلما في آن واحد. فإيمان وحده من غير عمل ما ينفعش، لا ينفع صاحبه، لأنه فيه ناس طبعا من الفرق الضالة جلت أهم حاجة الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فده طبعا ما ينفعش، هذا ضلال وتعطيل. ما القرآن بيقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب ما ربنا أنزل القرآن ليه؟ علشان العمل به. لكن تؤمن بالقرآن وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبعدين تيجي عند العمل تقول لا مش مهم العمل، طب ده عمل قلبي، يبقى لا يصلح وحده، لا ينتفع به المسلم وحده. في نفس الوقت لو فقد الإيمان وعمل أعمال الإسلام زي المنافقين ما كانوا في المدينة، زي ما قال القرآن عنه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون، يعني كانوا يكونون مع المسلمين في ظاهرهم، يصلون ويزكون ويمتثلون مع المسلمين، لكن القلب جوه مش مصدق، مفيش تصديق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله بإيه؟ باللسان، نشهد باللسان والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأن الله يعلم باطنهم فهو يشهد عليهم بالكفر أنهم أبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام وهم منافقون، فالله يشهد على شهادتهم بلسانهم أنهم كاذبون في قولهم، في قولهم نشهد إنك لرسول الله، لأنهم لا يصدقون في قلبهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يعني شهد الله عليهم بأنهم كذابون. فإذا علمت أن الإيمان تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به مما صار كالمعلوم بالضرورة، صار كالمعلوم بالضرورة، تعلم أنه يجب الأنبياء، يجب الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يعلم عدتهم أو عدتهم إلا الله تبارك وتعالى على الصحيح. يعني القول الراجح إخوانا، القول الراجح الذي يجب اعتقاده أن الله تعالى أرسل أنبياء ومرسلين لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. ليه؟ لأن الأخبار اللي وارد فيها تحديد ضعيفة لا يعول عليها، 124 ألف نبي أو 313 رسول، لكن لا يعتمد عليه. ليه؟ لأن الأخبار ضعيفة. فالإنسان لو حدد ممكن يؤمن بأنبياء ليسوا بأنبياء، يدخلهم في الأنبياء وهم ليسوا من الأنبياء، أو فيه أنبياء أكثر من كذا وهم أمنش بهم،